بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحكم كل شيء خلقه وأحسن كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا شريك معه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد عبر برنامجكم أو من برنامجكم لطائف المعارف، وعنوان هذه الحلقة القمران. ندرك أن الصناعة العربية يكثر فيها ما يسمى بالتغليب، والتغليب أن يؤتى إلى اثنين مثنى فيعمد إلى تسميتهما بأحدهما اشتراك كثير بينهما، ثم إن التغليب له طرائقه، يعني يختلف من حال إلى حال في أسبابه. فمثلا يقال للسبطين الكريمين الحسن والحسين يقال لهما الحسنان، لأن الحسن أكبر من الحسين، ويقال لمكة والمدينة المكتان، لأن مكة عند جمهور العلماء أفضل من المدينة، ويقال للشمس والقمر القمران، لأن القمر مذكر والشمس مؤنث. قال المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. الذي يعنينا أنهم قالوا القمران لأنهم القمر مذكر والشمس مؤنث. وقد يقال غير ذلك، يقال العمران في حق أبي بكر وعمر، ونسب إلى عمر لأن لفظ أبي بكر مركب تركيب إضافي، واسم عمر مفرد. نحن اليوم سنتحدث عن القمرين، عن الشمس والقمر، فما عسانا أن نقول؟ نقول: والله الموفق، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقاتان لله تبارك وتعالى، خلقهما الله جل وعلا، جعل أحدهما آية مبصرة وهي الشمس، وجعل أحده الآخر منهما آية ممحوة وهي القمر. وقال جل وعلا يخبر عن عظيم صنعته وجليل قدرته: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس جعلها الله جل وعلا آية للحياة المعيشية، فالذين يزرعون إنما يزرعون، نعرف أن هناك غرس وهناك حصاد، هذا كله مبني على البروج الشمسية، فثمة أنواع من الحبوب والثمار لها مواسم معينة تزرع فيها، ولها مواسم معينة تحصد فيها. أنا لست أنسى قرية السمراء في عيد الحصاد، والسنبل المتجمد الشرقي يحلم بالرقات، وخطى الكمات الكادحين تروح تضرب في ائتياد، هي ذكريات لم تزل محفورة في خاطري، هي ذكريات لم تزل تسقي خريف الشاعر، يا واحة العمر الجديد على الطريق الساحري، أنا عائد يوما إليك مع الربيع الزاخر، في نسمة الشمس الوضيئة، في النسيم العابر، في لهفة خفقت بها روح المحب الذاكري. الغاية أن هناك مواسم غرس، مواسم حصاد مبنية على بروج الشمس. أما القمر فقد جعله الله جل وعلا ميقاتا لحياتنا الدينية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالقمر جعله الله جل وعلا عنوانا، ميزانا، ميقاتا لحياتنا المتعلقة بالعبادات. وأما معاشنا وحياتنا المعيشية خاصة عند الزراع فإنها مبنية على بروج الشمس. هذا من الفوارق ما بين الشمس والقمر. الشمس حبسها الله جل وعلا لنبي يقال له يوشع بن نون، ويوشع بن نون هو فتى موسى الذي ورد ذكره في قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه، وقد حكم بني إسرائيل قبله. وأنت تعلم أيها المبارك في خلفيتك الثقافية التاريخية أن الله جل وعلا أمر بني إسرائيل بالدخول على الجبارين فامتنعوا، فحكم الله جل وعلا عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في خلال 40 سنة هذه مات هارون أولا، ثم مات موسى، ثم حكم وساس بني إسرائيل بعد موسى وهارون يوشع بن نون عليه السلام. حارب الجبارين، واليهود تعظم يوم السبت وتجعله باللغة بين قوسين إجازة، أي لا يقاتلون يوم السبت. فلما كان مساء الجمعة وكادت الشمس أن تغيب، فإذا غابت لا قتال، لأنه لا يوجد آنذاك أشياء يتكئون عليها يبصرون بها غير الشمس، فإذا غابت وهو لم يفتح تفتح له البلدة اضطر إلى أن يقاتل يوم السبت ولا قتال عندهم يوم السبت. فقال يخاطب الشمس: إنك مأمورة وإنني مأمور، أي أنت مأمورة بأن تغيبي وأنا مأمور أن أفتح هذه البلدة وأقود هذه الجيوش، اللهم احبسها عني. فحبس الله عنه الشمس، أخر غروبها تكريمة له، وهذا من أتاه الله جل وعلا بعض أنبيائه. ولهذا قال شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرين أحاديث القرون الغابرين. فيخت يوشع في مصطلح شوقي مبني على خلفية ثقافية تاريخية هي الشمس. حبسها الله جل وعلا ليوشع ابن نون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيأذن لها حتى يأتي يوم لا يأذن الله لها فيقول: ارجعي من حيث طلعت، من حيث غبت، فتخرج على الناس من المغرب. فهذا معنى قول الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. القمر لا يتعلق به شيء من هذا، لكن القمر عند جماهير الناس أو عند عموم أهل الأرض مضرب للجمال، مضرب للجمال. فإذا أرادوا أن يشبهوا أحدا أو يذكروا جمال أحد من الناس وصفوه بالقمر ليلة البدر، وصفوه بالقمر ليلة البدر، وهذا حتى في السنة. فإن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت القمر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. كما أنه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أرضاه قيل له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وهذا أمر لا يحتاج إلى شاهد في أن الناس يضربون المثل في الجمال بالقمر. يقول عمر بن أبي ربيعة، وهو شاعر حاد كثيرا عن الصواب في شعره: قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه وهل يخفى القمر. فعجز هذا البيت الثاني شهير بين الناس، يجري مجرى الأمثال. والشاهد منه في مقامنا هذا في درسنا المبارك هذا أن الناس يضربون المثل بالقمر في قضية الجمال. والله تبارك وتعالى جرت سنته أنه يظهر النقص في خلقه حتى يستبين للناس الكمال في وجهه جل وعلا. فالشمس تكسف على ما يفتن الناس بها، تكسف، والقمر يخسف. ولهذا قال الله جل وعلا، ذكر في سورة القيامة أن القمر يخسف، وذكر في سورة التكوير إذا الشمس كورت. وهذا كله حتى يتأتى للناس أن يعلموا أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير هو وجه ربنا الأكرم جل جلاله، بل إن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما هذا مر معنا في درس سابق، عليه الصلاة والسلام شج رأسه، كسرت رباعيته، سال الدم في وجهه، هو صلى الله عليه وسلم وجهه أكرم وجوه المخلوقين قاطبة، ومع ذلك نحن نرى في كل هذا كمال صفات ربنا جل وعلا. وصدق الله القائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل ذكره: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. ورد الشمس والقمر في خبر خليل الله إبراهيم يوم ناظر قومه. الله يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل، وإبراهيم يعلم أن هذا سيأفل لا محالة، قال إني لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، ويوهم عبدة الكواكب أنه يريد الخير، وهو فعلا يريد الخير، لكنه يتنزل لهم رغبة في دعوتهم. فلما أفل أظهر التضرع، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، ونحن نعلم أن إبراهيم رأى الشمس مرارا قبل ذلك اليوم، لكنه تعامل معها على قدر عقول من يخاطبهم كأنه يراها لأول مرة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الشمس كسفت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ووافق يوم كسوفها وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من جارية يقال لها مارية، ومكث مسترضعا في عوالي المدينة 18 شهرا، فلما أتم 18 شهرا توفاه الله. فلما توفاه الله بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الشهير: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلما كسفت الشمس في ذلك اليوم، قال الناس، قال بعض الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يعلمهم مسألة عقدية: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم مثل ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يجر رداءه، وصلى بالناس صلاة بركوعين وسجدين وسجود كالمعتاد، لكن زاد في الركوع ركوعا آخر. ثم خطب في الناس يعظهم ويذكرهم بالآخرة، ويقول لهم أنه ما من شيء توعدون به إلا وقد رأيته في مقامي هذا. وحديثه يعني ليس هذا موضع بسط القول فيه، لكن الغاية منه أن تعلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بقدر ربي تبارك وتعالى، كما قال الله: والشمس تجري مستقر لها، وكما قال الله: والقمر قدرناه منازل. ومع ذلك عبد من دون الله، ولهذا قال الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد مر معنا في لقاء ماض أن الهدهد أنكر على قوم بلقيس أنهم يعبدون الشمس، ودعته فطرته إلى أن يستنكر ذلك منهم، وأن يخاطبهم بقوله: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الشمس والقمر ذكرهما الله جل وعلا بأنهما آية مبصرة وآية ممحوة في سورة الإسراء: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولهذا يرد في القرآن كثيرا قضية استخدام ليلة، لأن الأنبياء خاصة في قصص الأنبياء، لأنها تتعلق بشرائع الناس، ما يتعلق بمعادهم لا بمعاشهم، والأنبياء إنما يعنون أعظم عناية بما يكون من أمور الدين. ولهذا قال الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولم يقل جل وعلا: وعدنا موسى 30 يوما. والمشهور أن الله جل وعلا وعد موسى 30 ليلة هي ليالي شهر ذي القعدة، وأتمها الله بعشر هي ليالي شهر ذي الحجة، فيكون بهذا الاعتبار أن الله جل وعلا كلم موسى في يوم النحر. ومعلوم أن لموسى ميقتان، أن لموسى ميقتين: ميقات زماني وهو عشر ذي الحجة، عاشر ذي الحجة على الأظهر، وميقات مكاني على قول واحد هو جبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. الذي يعنينا كما بينت أن القمر آية جعلها الله جل وعلا لأمور حياتنا الدينية، كما جعل الشمس آية لحياتنا المعيشية التي منها فيها أرزاقنا وفيها معاشنا. يتحرر من هذا كله أن الشمس والقمر ذكر كذلك في الشعر العربي، لكن الشمس كانت أقل حظا من ذكر القمر، لأن القمر يتعلق بالجمال. أما قول المتنبي الذي ذكرناه في الأول: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل نسائك من فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فقد قاله مجاملة في رثاء إحدى قريبات سيف الدولة الحمداني، ونحن نعرف أن المتنبي كان له باع طويل في مدح سيف الدولة الحمداني. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول آيتين عظيمتين من آيات الله هما الشمس والقمر. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.